هل الدين يمنع إجابة الدعاء وإن كان في نفس صاحبه أن يقضيه؟ وإذا مات صاحب الدين وهو يريد أن يقضيه هل يقضيه الله عنه؟ وهل يحاسب عليه يوم القيامة إذا قضاه الله عنه؟ وهل تعلق روح الميت المتدين أو المدين حتى يقضي ما عليه من الدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أموال الناس وإذا أدى الله عنه إذا أداه وإذا أداه وجهه ولكن لا يتيسر له ذلك قضى الله سبحانه وتعالى وامره بقاه عليه ولكن يسلم الله عز وجل بشيء حتى يقضى عنه فاذا مات وقد نوى قضاءها واجتهد في قضائها فالله يقضيها عنه ولا تعلق نفسه لكن عليه بالاجتهاد والصدق النيات الصادقه يكون معها العمل الصادق لكن نوى ان يقضيها عليه بجد والنشاط ولكن بالاسباب حتى يقضي على الدين الذي حمله اما ان يقول الدين يقال انه يقضاه ويقضاه ولا يبالي فهو صالح بالدين كلما راينا المطر نخشى ان يكون عقوبه من الله والدين لا يمنع الدعاء ولكن اذا كان بالنيه نيه الوفاء فهو على خير اما اذا كان ظالما يريد ان يؤكل اموال الناس فهذا خطر قد يمنع دعاءه وقد تمنع اجابه اعماله وان يصيبه اضرار عظيمه بسبب اعماله قبيحه ويعاقب بعقاب جسمه عقوبات عاليه او اجله لكن متى نوى قضاء الدين واجتهاد في الاسباب التي يقال بها الدين هو على خير. نعم.